فالأصل عدم التكرار، الأصل عدم التكرار، الأصل أن كل كلمة تؤسس معنى خاص. ممكن تشترك مع الكلمة اللي جنبها في معنى وتنفرد في معنى أو في معاني. فالأصل التأسيس في الكلام مش التوكيد، لأن التوكيد عبارة عن تكرير. إن أخذه أليم شديد. قال لك ما هو ده زي قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. قال لك لما العلو فساد، لكن هل الفساد علو أو لا؟ عشان كده الاثنين جم مع بعض. لا يريدون علو، فكل علو بغير الحق فساد، لكن ليس كل فساد علو. يعني واحد حقير شوارع ملوش اي قيمة في الدنيا، بيشرب مخدرات وبيز وعمال يعاكس في خلق الله، هذا ما على ده مفسد بس. لان العلو يشترط فيه القهر، حتى تكون عاليا يشترط ان تقهر من دونك عشان تكون عالي، كما قال عز وجل: وان فرعون لعال في الارض. فالعلو يبقى فيه قهر على طول، في علو فيه واحد تحت المقهور، لكن المفسد لا يشترط ان يكون عاليا او متكبرا، لانه قد يكون من سفلة الناس واراذلهم. يبقى لما نرجع نشوف: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم. في ناس ارادتها من حديد، فيه الم لو وزع على امه لساخه، لكنه واقف. فهذا وان كان شديدا في واقع في حقيقه ذاته، الا انه ليس بشديد عليه. فربنا عز وجل جمع الاثنين. واحد بقى ماشي راكب جواد الغفله لا يفارق، اينما يمم وجهه فالى غفله، ونادي ربنا خالص وبيضحك على الدولة كمان، مش بيضحك على الأفراد، لا، الدولة نفسها بيضحك عليه. تعرف زي مين؟ زي واحد خد 500 مليون جنيه، نص مليار يعني. علشان ايه؟ عشان نعمل مدينة سكنية. طيب أنا راجل بساهم في إسكان وبسكن الناس والكلام ده، واحنا عندنا صحراء لا اخر له، صحراء الغربيه، صحراء الشرقيه، وصحراء سيناء. نحن في مصر نسكن على 4% فقط من مساحه مصر، و96% صحراء. تمام، احنا عايشين على الشريط اللي حوالين النيل بس، وبعدين حاجات مزق كده، ايه عيلة كده، لكن 96% صح. طيب يا جماعة، دوني مثلا 1000 فدان اعمل عليهم مدينة ونسميها اي لاند يعني، خلاص تدوني المتر بكام؟ ندوك المتر ب5 جنيه، كتير. الصحراء بتاعت حد ده انا لو برطعت فيها معرفش اخلصها، بحبها معاكم يا جماعه شوي، خلاص بشيله. ايوه خلاص المد بشيله. طيب انا راجل بقى معيش فلوس وعايز اعمل المدينه دي، ادوني فلوس، خد فلوس بضمان ايه؟